الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 28 بإذن الله تعالى من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله في الحديث عن الألفاظ المجملة التي يطلقها أهل الكلام، وهي لابد من تفصيل القول فيها، لأن مشكلة الأقوال المجملة أنها لم ترد في الشرع، لم ترد هذه الألفاظ في الشرع منهيا عنها، وإلا للزم النهي عنها على طول الخط، ولم تأتي في الشرع مأمورا بها، وإلا للزم الأمر بها على طول الخط كما يقال، ولكنها لم ترد في الشرع بإثبات ولا بنفي، وهم يستخدمونها كاصطلاحات لهم، فلا بد من مراعاة المعنى، ولا بد من فهم ما اطلح عليه أهل الاصطلاح. فإن كان في هذه الأقوال المجملة من حق قبلناه، وإن كان فيها باطل رددناه مهما كان قائله، فإننا أمرنا بأن نحق الحق وأن نبطل الباطل على لسان من جرى هذا القول، فإننا نقبل الحق ولو كان على لسان من لم يكن من أهل الحق، لأن للحق قدسية، حق له قداسة، فإن نطق بالحق إنسان مبطل قبلنا الحق الذي نطق به، ولكن ما يترتب عليه وما يقصده هو كما يقال كلمة حق أريد بها باطل، فهذا الباطل الذي يراد من قولة الحق يرد على صاحبه، والحق يقبل ولا يرد الحق أبدا. فما كان في هذه الأقوال المجملة من حق قبلناه، وما كان فيها من باطل رددناه مهما كان قائله، وربما كان قائله عالم من علماء أهل السنة والجماعة، ولكن هل كل الناس يصيبون ولا يخطئون؟ أبدا، إنما كل إنسان معرض للوقوع في الخطأ، أما الذي ضمنت له العصمة فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يحتج علينا بقول قاله بعض الناس حتى ولو كانوا من الأئمة المتبوعين، وإنما الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من هذه الأقوال المجملة لابد وأن يفصل، لابد من تفصيل القول فيه، وبعد ذلك بعد أن نفصل القول المجمل ونحق الحق ونبطل الباطل، وما كان فيه من حق بيناه وأخذنا به ولا يسعنا أن نتركه أبدا، وما كان فيها من باطل رددناه، ولكن مع ذلك نبين ان هذه الاقوال لا نقول نحن بها، وانما هي تكون في باب المناقشات وفي باب المناظرات، وبعد ذلك تنحى هذه الاقوال جانبا، ولا نأخذ الا بالاقوال التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة المطهرة ونطق بها سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم. فتحدثنا عن بعض هذه الأقوال المجملة كحلول الحوادث، وكذلك ما قالوا عنه هل الصفة عين الذات وما شاكل ذلك، وبينا قول الحق في هذه الأقوال المحتملة. قال وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، الاسم عين المسمى ولا غيره، يعني انت لما تيجي تسمي انسان زيد، زيد هذا اسمه، اما المسمى فهو الشخص الذي اطلق عليه الاسم، فعند نفس وتسمية ومسمى، راعي هذه الثلاثة، عندي اسم وعندي تسمية وعندي مسمى، فلا بد من مراعاة هذه الأمور الثلاث. فقال حينما تقول أنت زيد، كلمة زيد المكونة من الزاي والياء والدال، هذه الحروف الثلاثة كونت كلمة، هل هذه الكلمة هي زيد؟ هل هي المسمى نفس الكلمة دي حينما تنطق أنت بها وتلفظ بها وتكتبها، وأحيانا تقول زيد يأكل، فأقول زيد هذا اسم عربي يعرب مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، لأنه لم يسبقه أداة من أدوات مثلا النسخ، يبقى معنى ذلك إن زيد، إنما أقول زيد اسم عربي مبتدأ مرفوع بالضمة، هل هذا الكلام ينطبق على المسمى ولا ينطبق على الاسم؟ ينطبق على الاسم، ما ينطبقش على المسمى. يعني انا لو قابلت زيد هقول زيد ده مرفوع بالضمة، ولا كان كلامي عن ايه؟ عن الاسم نفسه. طب هل الاسم عين المسمى؟ هذه القضية الذي جعلها نشأت، انه طالما ابتدعت بدعة تترتب عليها بدع وتترتب عليها بدع وسلسلة لا تنتهي من البدع، دائما طالما خرجوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ستبدأ المشاكل وتترتب بدع على بدع. ما السبب في نشأة هذه البدعة؟ سبب في نشأة الكلام في قضية الاسم عين المسمى ولا لا، وضعوا في اعتباركم ان هذا الكلام من الكلام المذموم، حتى قال الامام الطبري واما القول في الاسم في كتابه صريح السنة، واما القول في الاسم هو المسمى ام غير المسمى، اسمع، فانه من الحماقات الحادثة التي لا اثر فيها فيتبع، ولا قول لا اثر فيها فيتبع، ولا قول من امام فيستمع، فالخوض فيه شيء والصمت عنه زين. ده كلام الامام محمد بن جرير الطبري، الامام المفسر شيخ المفسرين رحمه الله. فالكلام فيه شيء والصمت عنه زين، يبقى الزين فين؟ في تركه، والشيء في الكلام فيه، ولكن لما خاض اهل الكلام خاض اهل العلم لاحقاق الحق وابطال الباطل. سبب نشأة هذه البدعة من اين نشأت؟ من الكلام على نفي الصفات، لان عندهم القديم لا يتعدد، ما هي قاعدة التجريد الفلسفي اللي وجد عند المتكلمين لما درسوا الفلسفة واثرت فيهم الفلسفة اليونانية، فاصبحوا يتكلمون في باب الالهيات تبعا للفلاسفة الالهيين، او ما يسمون بالفلاسفة الالهيين، والفلاسفة الالهيين الذين يثبتون المحدث للعالم او الصانع، لان هناك فلاسفة ينفون وجود الصانع للعالم اللي هم الدهرية، وهناك من يثبت الصانع فهؤلاء الفلاسفة الذين يثبتون الصانع يقولون عنهم الفلاسفة الايه؟ الالهيين، يعني الذين يثبتون الصانع لهذا العالم. بتكلم الصانع لان دي اصطلاحات الفلاسفة واصطلاحات المتكلمين. فجربوا بعقولهم تجريد، فجعلوا الاله وحدانيته بمعنى انه واحد ليس له لا اسم ولا صفة ولا اي شيء. فتصوروا ذاتا مجربة من كل شيء، ولذلك نشأ عن هذا الكلام، هل الذات عين الصفات؟ ولذلك المعتزلة بقوا يقولوا يعلم بذاته، يعلم بذاته سبحانه وتعالى، يقدر بذاته، يريد بذاته، فنفوا الاسماء ونفوا الايه؟ الصفات. الجهمية نفوا الاسماء ونفوا الصفات. اما المعتزلة فاثبتوا الاسماء فقط كاعلام محضة، لكنها لا تقوم هذه الصفات بذات الله تعالى، فجعلوا الذات مجردة، يعلم بذاته، يقدر بذاته، يريد بذاته، ده كلام المعتزلة. اما الجهمية فنفوا الاسماء ونفوا الصفات تماما، وكل ذلك كلام ما انزل الله به من سلطان. الاشاعرة اثبتوا الاسماء واثبتوا الصفات السبعة التي ذكرناها لكم في اللقاء الماضي، وبناء على ذلك لما تحدثوا عن القديم الذي لا شريك له في ذاته، معنى ذلك انهم نفوا الصفات كما قلت لكم، فترتب على ذلك انهم قالوا كان الله ولم يكن معه شيء، لا صفات ولا اسماء. جعلوا الاولية اولية للذات المجردة بدون اسماء وبدون صفات، ثم خلق هذه الصفات وخلق هذه الاسماء. ومن هنا قالوا ده الكلام طبعا والعياذ بالله كفر، ان حد يعتقد ان اسماء الله مخلوقة او صفات الله عز وجل مخلوقة. ولكن اهل السنة والجماعة يؤمنون بان الله كان سبحانه، شوف وكان ليه ربنا بيقول وكان الله غفورا رحيما، شفت ليه؟ ما هو دايما بيجي بعض طلبة العلم ويسأل ربنا يقول لي كان، طب هو كان ولا يزال، طب ليه عبر عن الصفات والاسماء دي كان التي تدل على الازلية؟ لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يعلم ان من بعض خلقه من تجرأ فنفى عنه صفاته، ومنهم من تجرأ فنفى عنه اسماءه سبحانه وتعالى، فالامر جد خطير. ولذلك جاء القرآن الكريم ليرد على كل الارتقاط، وجاء ليرد على كل الفلسفات وكل الاكاذيب. فمن هنا جاء التعبير بقوله تعالى وكان الله عزيزا حكيما وكان الله غفورا رحيما، لان الله كان الاول باسمائه الحسنى وبصفاته العليا. ولذلك بين لنا الامام الطحاوي انه لم يستفد صفة من صفاته ولا اسما من اسمائه، ولكن كل اسمائه قديمة. وكلمة القدم نعني بها الايه؟ الازلية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسلطانك القديم، فمعناه الازلية، فكان الله بذات وباسمائه الحسنى وبصفاته العليا. وما نعتقد انه نشأ او حدث لله اسم جديد او صفة جديدة. يبقى كل ده ازلي ولا لا؟ كل هذه الامور تعد ازلية، اسماؤه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى. اما الجهمية الذين قالوا بان الاسماء مخلوقة والصفات مخلوقة، وشايعهم على ذلك المعتزلة والشيعة برضو، ما هم الشيعة كانوا في الاصل كما ذكرت لكم مشبهة مجسمة، ثم بعد ذلك انقلبوا فاصبحوا معتزلة، واصبح الشيعة معتزلة. ولذلك الامام ابن تيمية لما كان بيرد في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية على المسمى بغير اسم ابن المطهر، كان يقول ثم كتابه منهاج السنة النبوية في نقض عقائد الشيعة القدرية اللي هم اهل الاعتزال، فعقيدتهم آلت الى الاعتزال، فكان يرد على الشيعة المعتزلة في نفس الوقت. فمن هنا يقولون ان الاسماء عادتها مخلوقة، لانهم يقولون ان صفة الكلام نفسها الكلام، الله حينما يريد ان يتكلم يخلق الكلام، فجعلوا الكلام مخلوق وجعلوا القرآن مخلوق وجعلوا اسماء الله الحسنى مخلوقة وجعلوا صفات الله العليا مخلوقة. فمن هنا قالوا الاسم غير المسمى. شفت نشأة البدعة من منشأ البدعة في التجريد الفلسفي، فنشأ من ذلك القول بخلق الأسماء وخلق الصفات، فبناء عليه نشأ عن ذلك القول هل الصفة عين الذات، فهم يقولون لا لأن الصفة حادثة، لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا الصفة تنفك عن الذات ولا الاسم حادث بعد أن لم يكن، ولكن كان الله سبحانه بذاته بأسمائه الحسنى بصفاته العليا ما علمناه منها وما لم نعلمه، ولم يستفد الله عز وجل من خلقه شيئا على الإطلاق، لا في ذاته ولا في أسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا. فمن هنا حينما أنشأوا هذه البدعة وأحدثوها في الاسم هل هو عين المسمى ولا لا، وللأسف أرادوا أن يستدلوا بالقرآن الكريم في ذلك، فوجدنا أن الأقوال ثلاثة، منهم من يقول الاسم عين المسمى، ومنهم من يقول الاسم الطوائف يعني، فقالوا الاسم عين المسمى، الذين أرادوا أن يردوا عليهم وقالوا لهم لا ده الاسم، يعني هم قالوا الاسم غير المسمى علشان يقولوا أن الأسماء ايه حديثة مخلوقة، فرد عليهم الآخرون وقالوا لهم ايه لا بل الاسم عين المسمى، بل الاسم عين المسمى، فلما الأشاعرة، لكن أهل السنة والجماعة بقى توسطوا فقالوا ماذا؟ قالوا الاسم للمسمى، واستدلوا على ذلك الاسم للمسمى، وده من القرآن نطق بيه، القرآن بيقول ايه؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، يبقى الأسماء لا هي عين الذات ولا هي غير الذات، بل الاسم في القرآن والسنة ايه؟ الاسم للمسمى، مع الوضع في الاعتبار ان اسماء الله مخلوقة، لا، من قال ان اسماء الله مخلوقة فقد وقع في الكفر والعياذ بالله، لان اسماء الله عز وجل ازلية، لان الله هو الذي سمى نفسه، ولذلك تقول انت في الدعاء الذي علمك اياه الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، في اسم من هذه الاسماء قال الله عز وجل فيه او سماك به بعض خلقك، لا ما قالش كده، سميت به نفسك انزلته في كتابك انت الذي انزلته علمته احدا من خلقك استأثرت به في علم الغيب عندك فلم يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، يبقى هذه القضايا تعد القضاء، هذه الاسماء من الذي سمى الله، من الذي انزل الله، من الذي علم الله، من الذي استأثر الله عز وجل، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماء. يبقى عندنا الاقوال ثلاثة، الاسم عين المسمى، الاسم غير المسمى، الاسم للايه للمسمى. وأردوا أن يستدلوا الذين قالوا إن الاسم عين المسمى استدلوا بالقرآن الكريم، فاستدلوا بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فاذكروا اسم الله عليها صواب، سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك، تسبيح نسب للاسم ولا للمسمى؟ للاسم. والتبارك اسند للاسم ولا للمسمى؟ تبارك اسمه. والذكر نسب لايه؟ اذكر اسمه. وما لكم لا تأكلون مما لم يذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه يبقى الذكر اسنده الى الاسم، والتسبيح اثبته اسنده الى الاسم، والتبارك اسنده الى الاسم. فقالوا ليه نعين المسافة؟ لانه اسند التبارك في بعض الايات. ما انت لو جيت تنظر في القرآن ستجد ان الله تعالى يقول ماذا؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك. من الذي تبارك؟ الله. الذي هذا الاسم الموصول يدل على من؟ على الله عز وجل. يبقى تبارك الله رب العالمين، كما قال تبارك الله رب العالمين، يبقى التبارك مسند لله، والتبارك التبارك مسند لمين؟ لاسم التبارك، اسم تبارك اسم ربك. والتسبيح سبحان الذي أسرى، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. يبقى أسند هذا التسبيح لله تعالى، وأسند التبارك لمن؟ لله تعالى. وكذلك والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. يبقى عندي الذكر أسند لله، والتبارك أسند لله، والذكر أسند لله، والتسبيح أسند لله، وأسندت هذه الأمور كذلك لماذا؟ لاسم الله. فقالوا الاسم عيد الايه؟ المسمى. فهل هذا الدليل يعتبر دليلا سريعا بالنسبة لهم أو قوي بحيث يستدلوا بها على هذا الأمر؟ طبعا يبقى قول أهل السنة والجماعة الاسم للمسمى. فشوف الرد، يقول عليه يقول لهم العلماء ايه، ولما ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم سبح اسم ربك الأعلى، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال اجعلوها في سجودكم؟ قال اجعلوها في سجودكم. حينما قال هذا ربنا سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان اسم ربي الاعلى، سبحان اسم ربي العظيم، ولا قال سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى؟ يبقى معنى كده، وده اللي جعل البعض يقول ان الاسم هنا مقحم زائد صله، يعرف صله، فمعنى ذلك انه مقحم يعني زائد. وهل في القرآن الكريم يعتبر هناك زوائد مقحمة؟ فعش هذا الكلام، هذا فيه من سوء الادب مع القرآن الكريم ما فيه، وانما هي اصطلاحات ايضا نحوية واصطلاحات ايضا لغوية. لكن الحق في مثل هذه الامور، شوف التعبير، شوف العلم، علماءنا يبينوا لنا ان الله سبحانه وتعالى امرنا بان نذكره سبحانه وتعالى. هو الذكر ده امر لساني ولا امر قلبي؟ الاثنين. الذكر امر قلبي ولا امر لساني؟ الاثنين. ان تذكر الله بقلبك وان تذكره بلسانك. الذكر بيكون بالقلب وفي نفس الوقت يكون بماذا؟ باللسان. ولذلك جعل الله تعالى عبادتين قلبيتين معا في آية واحدة في سورة آل عمران التي ذكرتها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. عايزين شغلوا مروعة عند النساء، ما تنشغلوش. يقول سبحانه الذين يذكرون الله قياما وقعودا، يذكرون مش كده، ويتفكرون. التفكر ده عمل قلبي، الذكر عمل قلبي. ثم هذا القلب، والا لو الانسان ذكر باللسان فقط والقلب لا المجهول، يبقى اين هذا الذكر؟ الله يريد منك ان تذكره بقلبك. ولذلك يقول سبحانه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يبقى ده بالذكر بقى على اللسان فقط، والقلب هائل في امر اخر، او القلب مشغول. لا، اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى معنى ذلك ان الذكر عمل قلبي. يبقى ربنا اراد منك امرين، ان تذكره بقلبك وأن تذكره بلسانك. فلما أراد الذكر بالقلب قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولكن أراد أن يبين لك أن هذا الذكر ليس بالقلب فقط، وإنما مطلوب منك أن تذكر مع القلب بالإيه؟ باللسان. ثم أنت إذا أتيت لكي تذبح فإنه لا يكفي في ذلك الذكر بالإيه؟ بالقلب فقط، وإنما فاذكروا اسم الله عليها صواب. يبقى تذكر ربك معظما اسمه سبحانه وتعالى. فبالذبح عبادة، إنك تنطق باللسان يبقى بالقلب وتقول أنا سميت في قلبي، لا، ده مطلوب لتعظيم شعائر الله أن تعظم اسم الله تعالى وأن تذبح على اسم الله تعالى. بل يقول تعالى وما لكم لا تأكلون مما لم يذكر اسم الله عليه، فيذكر صراحة الاسم. ثم لما جاء إلى التسبيح، أنت مأمور بأن تسبح ربك بقلبك. ما معنى التسبيح بالقلب؟ أن تعتقد تنزيه الله تعالى عن النقائص وعن المعائب وعن مشابهة ومماثلة خلقه. ما هو ده التنزيه؟ ما هو التنزيه ده سلب عمل سلبي. فاعتقاد أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى له الكمال، وأنه سبحانه وتعالى لا يعتريه نقص، فتنزهه عن المعائب وعن النقائص وعن مماثلة خلقه سبحانه وتعالى. لاعتقاد بالقلب. ولكن مع اعتقادك بالقلب فلا بد من أن تنزهه وأن تسبحه ذاكرا ذلك بماذا؟ بلسانك. فمن هنا جاء التسبيح مسندا للاسم ومسندا لله عز وجل. فقال سبح اسم ربك الأعلى. فلما تأول النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال ماذا؟ قال سبحان اسم ربي، ولا قال سبحان ربي؟ فكأنه قال سبح ربك ذاكرا اسمه العظيم، سبح ربك ذاكرا اسمه الايه؟ الاعلى. سبح ربك، سبح اسم ربك الاعلى، يعني سبح ربك ذاكرا اسمه الاعلى، سبح ربك ذاكرا اسمه العظيم. فقال سبحان ربي العظيم، فقال سبحان ربي الاعلى. كذلك التبارك، اسناد التبارك يقول لله، وكذلك تسند التبارك لاسم الله فتثني على الله باسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. فمن هنا من استدل بان الاسم عين الصفه خطا، عين الذات خطا استدلال بهذه الايات، وانما القول الحق في المساله مع الوضع في الاعتبار ان هذا اللفظ من الالفاظ الايه؟ المجمله التي ينبغي ان تفصل لاحقاق الحق وابطال الباطل. ونقرا كلام الشارع. انا ذكرت الكلام اللي ربما يكون اضافي الى ما ذكره الشارع في هذا الكتاب، اما كلامه فسنوضحه ان شاء الله تعالى. يقول وكذلك قولهم الاسم عين المسمى او غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه اخرى. زي ما قلت لك ذات اسم عربي مبتدأ، يبقى انا اقصد هنا اللفظ ولا المعنى ولا المسمى؟ اقصد الاسم. مش معقول هقابل زيد اقول زيد ده مرفوع بالضمه، ما ينفعش. ده اللي مرفوع بالضمه الايه؟ الاسم. لدليل ان ممكن اجعله منصوب لو جعلته مفعول به، مش كده ولا لا؟ ومن الممكن ان اجعله مكسور لو جريته، سواء جريته بالاضافه او جريته بايه؟ بحرف من حروف الجر، مش كده؟ يبقى احيانا اقصد اللفظ نفسه واحيانا اقصد الايه؟ المسمى. فقال فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به الاسم ولا المسمى؟ المسمى نفسه هو الذي سمع وهو الذي قال. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، يبقى تقصد الاسم ولا المسمى؟ الاسم. فالاسم ها هنا للمسمى ولا يقال غيره. برضو تقول لك يعني حتى لو انت تقصد الاسم ما تقصدش المسمى، ما تقولش الاسم غير المسمى. ليه؟ لان كلمة غير دي كلمة فيها اشكال وتحتمل. لان لما تيجي تقول اسم الرحمن غير الله لو قلت غيره يبقى معناه انك انت قال ان كل ما كان غير الله فهو ايه؟ مخلوق. كل ما كان هو غير الله مش كده ولا لا؟ اي شيء غير الله مخلوق. فلو قلت اسم الله او صفة الله غير الله تبقى ايه؟ تبقى مخلوقة. ينفع الكلام ده؟ طب صفات ربنا واسماء ربنا مخلوقة؟ لا، يبقى ما ينفعش يكون كلمة غير. كلمة غير دي كلمة فيها اشكال، ولذلك لا تستخدم. ولا تقول الاسم عينه، عين المسمى ولا غيره. لا، كلمة الغير دي حتى لو قلنا ان احنا هنقدر نتكلم عن الاسم كاسم عربي هيبقى ليه احكام، الا انك ما تقولش غير الله، لان كل ما كان يقع تحت مسمى غير الله فهو ايه؟ مخلوق. واسماء الله وصفات الله تعالى غير ايه؟ مخلوقة. بل افعال الله غير مخلوقة. افعال الله مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ غير مخلوقة. الفعل غير المفعول، المفعول هو المخلوق. لان انت مثلا عندك ربنا اسمه الخالق، الخالق اسم من اسماء الله. الصفة ايه؟ خلق، صفة الخلق. كذلك الفعل الذي يقوم بالله اسم الخلق، هذا الفعل غير مخلوق لانه قام بالله، وكل ما قام بالله غير مخلوق، مش كده؟ لكن المخلوق المنفصل عنه هو ده اللي خلق، هو ده المخلوق المفعول المحدث الذي يجوز عليه الايه؟ الفناء والعدم، اللي هو يعتبر عند الفلاسفة تحت وقع الممكن. الممكن شيء ممكن، يعني ممكن حدوثه وممكن ايه؟ عدمه. فمن هنا يقول فاسمها هنا للمسمى، ما يقالش غيره ولا يقال غيره، لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، تقول اللفظ غير المعنى حق. وإن أريد أن الله سبحانه وتعالى كان ولا اسم له، حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعين، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. والشيخ رحمه الله يقصد مين؟ الإمام الطحاوي. أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ليدلل على ماذا؟ على أولية الأسماء والصفات. إلى آخر كلامه أشار الشيخ إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، لأننا قلنا إن الشيعة أصبحوا في آخر العصور معتزلة بعد أن كانوا مجسما. فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. قالوا قبحهم الله أنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، يعني في الأزل لم يكن ربنا عز وجل وسبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا وحاكي الكفر ليس بكافر. قالوا كان سبحانه وتعالى في الأزل لم يكن قادرا على الفعل ولا الكلام، ثم صار بعد ذلك قادرا على الفعل والكلام. الكلام ده كلام خطير لأنه سيترتب عليه مصائب، ولذلك أصبحوا أضحوكة على أفواه الفلاسفة وألعوبة في أيدي الفلاسفة التأريين، لأن ده كلام خطير يلزم منه لوازم باطرة والعياذ بالله. لما يقول إن ربنا عز وجل كان في الأزل لم يكن قادرا على فعل الشيء، ولم يكن قادرا على الكلام، ولم يكن قادرا على الخلق. ليه؟ قالوا لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا. يعني كان في الأزل لم يكن قادر على الكلام ولا قادر على الفعل ولا قادر على الخلق، ثم صار قادرا على هذا. طيب إيه اللي جعله بعد أن كان غير قادر أصبح قادرا؟ قالوا وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. يعني إيه الامتناع الذاتي؟ يعني كان ممتنعا ذاتيا ومستحيلا عليه الامتناع، يعني الاستحالة، كان مستحيلا عليه أن يفعل، كان مستحيلا عليه أن يقدر، كان مستحيلا عليه أن يخلق، ثم انقلب ذلك إلى الإمكان الذاتي، فأصبح الأمور الممتنعة المستحيلة في إمكانه ذاتيا. يقول الشيخ أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه للرد على كل دول اللي قالوا هذا الكلام، وإلى الرد كذلك على من؟ وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما. ف فانهم قالوا ان الفعل صار ممكنا له بعد ان كان ممتنعا منه. يعني الجهمية والمعتزلة والشيعة قالوا كان لا يستطيع ان يفعل، وكان لا يستطيع ان يتكلم، وكان لا يستطيع ان يخرج في الازل. ثم اللي جعلوا يقولوا هذا الكلام ليه؟ انهم وجدوا العالم حادث. وقلت لكم قبل كده القصة اللي جعلتهم يصلوا الى هذا المعترك وامر خطير جدا وصلوا له. قلنا قبل كده ايه؟ انهم قالوا اول شيء رسالة الرسول لكي تثبت لابد من الاعتقاد في وجود الصانع الذي ارسله، مش كده ولا لا؟ هذا الصانع لكي يثبتوا وجوده، طبعا الامور دي بالنسبه لنا مش محتاجه، لان ما احناش محتاجين لاثبات ادله على وجود الصانع، لانه كما قال تعالى على السنه الرسل: قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض. هذه الامور التي اتى بها هؤلاء المتكلمون، وادله مبنيه على مقدمات مليئه بالاغاليط والمغالطات عشان يثبتوا وجود الصانع. لان جاءهم رسل، قالوا عشان نثبت ان دول رسل بيقولوا احنا رسل من عند الله، يبقى لابد ان يكون هناك الله ارسله، فلابد من اثبات وجود الصانع. طب وجود الصانع ده علشان يثبت لابد وان يثبت ماذا؟ حدوث العالم. لكي يثبت ان العالم حادث لابد من ايه؟ الاستدلال على حدوثي. فنظروا فاذا هذا العالم مكون من اجسام، يبقى الاجسام اللي حوالينا دي لابد ان احنا نثبت انها ايه؟ انها محدثة. طبعا عندك علماء الطبيعة بيقولوا المادة لا تفنى ولا تستحدث من ايه؟ من عدم. وده كلام الفلاسفة في الاصل، لان الفلاسفة بيقولوا بقدم الايه؟ بقدم العالم وبقدم المادة. فالمادة عند الفلاسفة حتى الالهيين منهم الذين يثبتون وجود الصانع عندهم، الصانع وصنعته او الخالق والخلق لا ينفكوا عن بعض، لانه وجود العلة والمعلول. غاية الامر ان مفيش كمان ترتيب زمني بينهم، بل عندهم الترتيب او الترتيب ان الخالق يكون بعد المخلوق، مش ترتيب زمني بل ترتيب ايه؟ في الرتبة فقط، في الرتبة ليس الا، والا لا يتصور ابدا انفصال العلة عن المعلول. وده كلام والعياذ بالله. يبقى معناه ان الخالق لا يخلق بارادته ولا يخلق بمشيئته، يبقى نفوا لانهم بينفوا صفات الله تبارك وتعالى. ده كلام الفلاسفه. كون بقى المتكلمين اللي بينسبوا الى الاسلام يقعوا في هذه الهرطقات والفلسفه وفي هذا الضلال المبين والعياذ بالله، مشكله خطيره. فقالوا لابد ان احنا نستدل على حدوث الاجسام. طب تستدلوا على حدوث الاجسام بايه؟ قالوا هذه الاجسام لا تخلو من ايه؟ من اعراض. الاعراض دي اللي هي الصفات، اللي هي السكون والحركه وما شاكل ذلك. فقالوا هذه الاجسام لا تخلو من ايه؟ من اعراض، والاعراض حادثه. الدليل على حدوثها انها بتاخد قصادنا اي شيء، يا متحرك يا ساكن. لو كان عندي متحرك الان هيعقبه السكون، والحركه كان قبل منها السكون، يبقى الحركه لها منشا والسكون له منشا، يبقى هذه حوادث. يبقى الجسم حادث. لماذا هو حادث؟ لانه ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. لان الجسم كل ان هو يا متحرك يا ساكن، ولا يجوز الا ان يكون اما متحرك او ساكن، والحركه والسكون حادثتين. يبقى انتج عن ذلك ايه؟ ان الجسم نفسه لانه لن يخلو لا من الحركه او الحدوث، واحد من الاثنين، والاثنين حادثين، يبقى الجسم ينتج عنه انه ايه؟ حادث. فنتج عن ذلك انه قالوا ان القاعده عندنا ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. ثم يستمر هذا، ولكن لابد ان يترتب على ذلك قاعده: ما لم يسبق الحوادث فهو حادث، لانه لو ما سبقش الحوادث يبقى ملازم ليها او بعدها حادث. فلكي يثبتوا ان هذه الحوادث لها محدث يسبقها لابد من انقطاع شيء اسمه حوادث لا اول لها. يبقى ما ينفعش ان يكون الحوادث دي ملهاش بدايه، لان لو ملهاش بدايه عندهم يبقى ملهاش ايه؟ صانع. واخدين بالكم ولا لا؟ فترتب على ذلك القول بانتفاء وامتناع حوادث لا اول لها. الكلام ده عند المتكلمين علشان يردوا على الفلاسفه القائلين بقدم العالم. نرجع لكلام الشيخ علشان يعني الامر ما يطولش معنا اكثر من هذا. يقول: وانه انقلب من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي. ده كلام الجهميه. الجهميه بقى يقولوا المعتزله كان في الاصل الله عندهم في هذا الامر، كان في الاصل لا يفي الازل، لا يستطيع ان يفعل، ولو اراد ان يفعل لما استطاع، لان ما عندوش اراده اصلا، لانه يريد بذاته. خدوا بالك، وهم نفوا وجود الايه؟ الصفات. فقالوا كان ممتنعا ذاتيا. فالعالم حادث. يبقى العالم دوت ساعة ما نشأ في الزمن الذي اراد ان ينشئه فيه. خلي بالكم من امر هام جدا. حينما تقول ان الله عز وجل الاول له الازلية في الازل، كلمة الازل دي تقدر تقدرها بكم مليون سنة؟ ما تقدرش، ملهاش نهاية الازل. والازل ده لا تصوره العقل. الازل العقول لا تستوعبه، البشر لم يخلقوا لاستيعاب قضية الازل او الابد. وقضية الازل دي اللي انشأت عند الفلاسفة او دخل العقل في غير مضماره، واراد العقل ان يبول في غير مجاله وان يطير في غير مراته، فكانت النتيجة ان العقل ضل وتاه، لانه دخل في قضايا لا نهائية، ملهاش نهاية، لا في الابد ولا في الازل. الازل اللي هو القديم، والابد اللي هو المستقبل. واخدين بالكم؟ انت حتى لما بتيجي تدرس الاعداد بتقول مثلا هنحط ان الصفر ده في المنتصف، والاعداد الايجابية لا نهاية لها، ده مستقبل، واحد اثنين ثلاثة اربعة. هل الاعداد لها نهاية؟ مستحيل، ملاش نهاية، لان اي عدد هتيجي تجيبولي ممكن اقول لك اجيب لك بعد منه. لو جيت على عدد وقلت لي العدد ده مثلا اي حاجة، اديله اي اسم، تشيليون، بليون، اي حاجة، اقول لك هو واحد واثنين وثلاثة واربعة وهنبدا. يبقى الاعداد ملهاش نهاية في الموجب. طب بعد الصفر في السالب ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة، بقت مراية، كأن الصفر ده في النص وفي مراية، كلما اوغلت ناحية الماضي ستوغل المراية، ظلك في المراية الى ناحية الايه؟ المستقبل. فبقت المسألة عندك لا نهائية، ملهاش نهاية ابدا. طب انت تعالى بيقول ان العالم خلق، اول شيء خلق في هذا العالم ايه؟ بيقول الحديث القلم زي ما هات. طيب القلم، القلم الذي خلق، ربنا عز الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ وكان عرشه على الماء. يبقى العرش كان موجود قبل منه. طب قبل خلق العرش، يبقى ساعة ما خلق القلم او خلق العرش قبل منه في الازل كم سنة؟ 10-20 مليار الازل. ولذلك من الان، من دلوقتي، اما نوغل في الماضي غير ما نوصل عند خلق العرش او خلق القلم، مهما وصلنا الى اصفار من السنين، حط اصفار، هذا جزء بالنسبة للازل يساوي كام؟ صفر، مش كده ولا لا؟ ولذلك انت لو جيت على اللانهائي وزودت عليه عدد يديك لا نهائي، طلعت منه اي رقم يديك قد ايه؟ لا نهائي برضه. ما هو لا نهائي لو جمعت عليه مش هيديك رقم الا لا نهائي، ولو طلعت منه اي رقم يديك ايه؟ لا نهائي، مش كده ولا لا؟ كذلك يبقى العمر ده كله من ساعه خلق السماوات والارض وخلق العرش قبلهم، بل القلم قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. حلو، قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. قبل كده بقى اما نتكلم عن الازليه يبقى قد ايه؟ ازلي، لا نهايه لاوله. واخدين بالكم ولا لا؟ فهم عشان يقولوا ان ربنا عز وجل من الازل كان ممتنعا عن الخلق امتناع ذاتي، لانه لا يستطيع، ده والعياذ بالله في تهجم على الله عز وجل. وكلامي يعني تخيل لما ناس يكونوا بيتكلموا عن انهم يريدون ان يتعرفوا على الله ويدرسوا اسماء الله ويتبجحوا بهذا ويخطئوا في حق الله عز وجل، فيقولوا كان في امتناع ذاتي لا يستطيع ان يفعله. شوف اتهموا الله عز وجل بايه؟ جمله اشاعره فخففوا من الموضوع شويه، فقالوا ايه؟ كان ليس امتناع به وانما كان هو الذي ممتنع، الامتناع منه هو. الاخرون قالوا لم يكن يستطيع، الاشاعرة قالوا لا كان يستطيع ولكنه كان ممتنعا في الازل، لانه كون انه من الازل يظل من الازل الى حين يبدأ يخلق فيحدث العالم، ما السبب في قلب الامر من الامتناع الذاتي عند الجهدية وعند المعتزلة الى الامكان الذاتي، او لماذا كان ممتنعا ثم اراد ان يصنع او يخلق في هذه اللحظة وظل مش اقول مليارات بقى ده ازلي. هذا الامر هو الذي اشكل عليهم في مناقشتهم للفلاسفة، فقضية انقلاب الامر من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي. واضح الكلام ولا اعد الفصل ده؟ ده اصعب فصل في شرح العقيدة الفقهية. ماشي اكمل. قال واما الكلام عندهم، الكلام عند هؤلاء المعتزلة والجهمية، فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. واصل هذا الكلام من الجهمية، السبب في البدعة دي كلها جهم ابن صفوان. فانهم قالوا، وللأسف بقيت الفرق تبعوا هؤلاء، نعم تبعوا هذا، فانهم قالوا ان دوام الحوادث ممتنع دوامها، وانه يجب ان يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا اول لها، فيمتنع ان يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع ان يكون قادرا على ذلك، يمتنع ان يكون قادر، فنفوا عنه في الازل صفة الايه القدرة، لان القدرة على الممتنع ممتنعة، لانه كان ممتنع منه في الازل يعني مستحيل ان يفعل، فمعنى ذلك انه لابد والا يكون قادرا، لانه ان كان مستحيل فالقدرة على فعل المستحيل ايه مستحيلة، فقال لان القدرة على الممتنع ممتنعة، قال هذا فاسد، فانه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث. خذوا بالكم الاقوال في هذه المسألة، عاوز ارخصها بالراحة واضرب لكم امثلة ببعض الاصطلاحات عشان لما نقرأ نبقى فاهمين. هيجي لك هنا حاجة اسمها حوادث لا اول لها، حوادث لا اول لها، وهيجي لك الفاظ اسمها التسلسل، عاوزين ناخد بالنا من هذه الالفاظ ونبقى فاهمينها جليا، علشان دي اصطلاحات هؤلاء العلماء. ايه معنى كلمة حوادث لا اول لها؟ يعني ايه حوادث لا اول لها؟ يعني انت لما تيجي تقول مثلا على سبيل المثال، اول شيء خلق ربنا عز وجل ايه؟ قول اي شيء، قول العرش. يقول لك لا، لو قدرت ان العرش خلق في الوقت الفلاني قدر ان في شيء قبل منه خلق. يقول له ليه؟ يقول له لان في مسألة بسيطة اوي، قبل العرش ما يخلق هل ربنا كان قادر على خلق غيره ولا لا؟ قبل منه بساعة قادر، قبل منه بسنة كان قادر، يبقى ايه اللي يمنع ان يكون في مخلوق قبل العرش؟ طب قبل منه بمليون سنة كان قادر ولا مش قادر؟ عندك النصوص بتقول وكان الله على، كان الله كان للأبد لا بداية له، على كل شيء ايه قديرا. فطالما هتيجي تقدر لي زمن وتقول لي هنا كان الله قادرا على الخلق، اقول لك قبل منه بسنة بمليون سنة كان قادر ولا لا؟ تقول لي كان قادر، اقول لك ماشي، يبقى جودت انت انه يخلق قبل المخلوق ده بمليار سنة مخلوق اخر وقبل منه وهكذا، ان الازل ملوش بداية. صح، هي دي. يبقى من قال انه يجوز قبل خلق العرش شيء اي شيء، يبقى جوز ايه حوادث لا. واخدين بالكم ولا لا؟ دي حق الامر ده قد لا تستوعبه. هنظر الى الجانب المقابل هتلاقي الامر فيه مستوعب. هل انت تستوعب حوادث لا اخر لها ولا لا؟ تستوعبها؟ بعد الدنيا دي في ايه؟ اخرة. في الاخرة هيحدث انقسام الناس الى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هيجي بين الجنة والنار على الصراط والموت يذبح، ويقنال يا اهل الجنة خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت، مات الموت. يبقى في موت بعد كده لاهل الجنة؟ لا، خالدين فيها، خالدين فيها. ابدا ابد الابدين وظهر الداهرين بعد مليارات المليارات المليارات المليارات عد كانت الشيء من السنين. اهل الجنة بالجنة واهل النار بالنار صح؟ نعم. هذا امر صعب ولا سهل؟ مستوعب ولا لا؟ وعشان ربنا يبين ليك ان هذا الامر ليس هذه المخلوقات دائما دواب من عند انفسها ذاتي. قال لك ما دامت السماوات والارض الا ايه؟ شفت دايما بنسألني وتقولني ليه ربنا استثنى هنا وقال الا ما شاء الله او الا ما شاء ربك. بعد ما قال الا ما شاء ربك قال بعدها ايه؟ عطاء غير مجزول، يعني عطاء غير منقطع ابدا في اي فترة من الفترات. يبقى ليه قال الا ما شاء ربك؟ عشان يبين لك ان هؤلاء الخلود مش ما بديش تقول دول حياتهم كحياة الله، لا، هذه الحياة من قيومية الله طائرة وان شاء ان يميته الا اماته. ما تقولش الموت موت قاتل على ان يخلق الموت مرة اخرى ولا ايه؟ يبقى الا ما شاء ربك قادر على اثناء اهل الجنة واهل النار لكنه لم يشأ. يبقى عطاء غير مجدود عشان تقع في اعتبارك ان هذه او هذا الخلود ليس صفة ذاتية فيهم استوجبت هذا. فليس الخلود في اهل الجنة والنار صفة ذاتية فيهم اقتضت هذا، بل هذا بامر من وبارادة من وبقدرة من؟ بارادة ومشيئة وقدرة من؟ الله عز وجل. ومع ذلك هؤلاء خالدون في الجنة واولئك خالدون في النار ابدا ما فيش نهاية. ومع ذلك نعتقد ان الله هو الايه؟ الاخر، الاول والاخر، الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء. يبقى الاخر الذي بعده شيء ليس بعده شيء، ومع ذلك اعتقدنا بخلود وابدية. اي دي حوادث لا نهاية لها، واخدين بالكم ولا لا؟ في الزمان المستقبل كذلك، هل هناك حوادث لا اول لها في الماضي مع اعتقاد ان الله تعالى هو الاول الذي ليس قبله شيء ولا لا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ وبالتالي وجدنا قسم رباعية، هنقول الاقوال في المسألة. القول الاول، القول الاول قالوا اللي هم الجهمية و ابو هذيل بن العلاف من ائمة المعتزلة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. يعني بالنسبة للحوادث في الماضي وفي المستقبل، هل تدوم في الماضي والمستقبل ولا لا؟ عندي ماضي وعندي مستقبل، يبقى القسمة رباعية، 2 في حاصل ضرب 2 في 2. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا على سبيل المثال، بالنسبة منهم من قال لا تدوم الحوادث لا في الماضي ولا في المستقبل، وده أضعف الأقوال، ده قول أبي الهذيل العلاف من أئمة المعتزلة وجهم بن صفوان، فعنده الحوادث لها بداية ولها نهاية. تقول له طب أهل الجنة وأهل النار؟ يقول الجهم يفنى أهل الجنة وأهل النار، لأن مفيش حوادث لها نهاية لها. ويقول أبو الهذيل العلاف أذن. وأبو الهذيل العلاف قال تفنى حركاتهم لا أعيانهم، يعني الأعيان تبقى ولكن الحركات إيه؟ تفنى. وهذه أقوال أبعد ما تكون عن المعقول والمنقول. يبقى ده القول الأول، إن الحوادث لها بداية ولها نهاية، ولا تستمر الحوادث لا اول لها في الماضي ولا لا نهايه لها في المستقبل. ده قول جهم بن صفوان وابي الهذيل العلاف، ودول معروفين من الفرق الضاله وائمته. قول الاشاعره وقول جمهور المتكلمين القول الثاني، ان الحوادث لا نهايه لها في المستقبل خالدين فيها في الجنه والنار، لكن في الماضي لها بدايه. القول الثالث قول اهل الحديث اللي هو موافق للكتاب والسنة واللي ثبت عن الصحابة والأئمة، لم يزل، وقولهم لم يزل متكلما، لم يزل خلاقا، لم يزل فعالا، لم يزل قادرا، يعني في الأزل. فهذا معناه أنهم يجيزون حوادث لا أول لها في الماضي، ويجيزون حوادث لا آخر لها في المستقبل. يبقى القول بجواز حوادث لا أول لها في المستقبل ولا نهاية في لا أول لها في الماضي ولا نهاية لها في المستقبل قول أهل الحديث. قول الثاني القول بدوام الحوادث لا نهاية لها في المستقبل وبعدم وبامتناع حوادث لا أول لها في الماضي، ده قول الأشاعرة وجمهور المتكلمين. قول الثالث بامتناعها في الماضي وفي المستقبل قول جهم بن صفوان وابي الهذيل العلاف الذي قال بعدم فناء اهل الجنة والنار ولكن فناء الايه؟ الحركات. بقي القول الرابع، ما احنا قلنا يبقوا اربعة، في قول لم يذكر، يعني لما تيجي تقسمها اربعة في قول مهجور اللي هو وجود حوادث لا اول لها في الماضي وعدم وجود حوادث لا نهاية لها في المستقبل. ده قول لم يقل به احد من العلماء ولا المتكلمين ولا غيرهم. واخدين بالكم؟ هذه الاقوال في هذه المسألة. طيب عندنا اصطلاحات بتقال اصطلاح التسلسل، ودايما تقرأ في كتب الكلام وفي كتب العقائد التسلسل باطل، زي مسألة الدور يقول لك الدور والدور باطل. انه دور اللي باطل وانه التسلسل اللي بعد، مثلا على سبيل المثال يجي واحد يقول مثلا لما ربنا عز وجل بيقول ايه؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ انت مثلا تقول انت خلقت نفسك. طب خلقت نفسك ازاي؟ ايدك خلقت ايدك الشمال، وايدك دي خلقت رجلك، ورجلك دي خلقت رجلك، ورجلك دي خلقت راسك، وراسك خلقت ايدك اليمين. يبقى معنى كده ان ايدك اليمين دي اصبحت لكي تخلق لابد من ان تخلق، فاصبح ده متوقف على ده، فلازم من ذلك الدور القبلي، اسمه الدور القبلي. زي ما اقول مثلا ايه، فلان متوقف انه يزور فلان على ان فلان اللي يزوره الاول، عشان هو يزوره لازم ده اللي يزوره الاول، وعشان ده يزوره لازم هو اللي يزوره الاول، يبقى ده مترتب على ده وده مترتب على ده. فعلشان تيجي تقول دي لكي توجد لابد ان توجد الاول، ودي عشان توجد دي توجد الاول، يبقى ده متوقف على ده وده متوقف على ده، يبقى ده باطل. لا، ده اسمه الدور الايه القبلي. يبقى ده متوقف على ده وده متوقف نفس الشيء على متوقف وجود الشيء على الشيء الذي اوجده. واخدين بالكم ولا لا؟ ده عندنا برضو في دور بقى اقتراني. معلش بنشرح لكم مصطلحات المتكلمين عشان لما تقرأوها تبقوا فاهمين. الدور الاقتراني ده ايه؟ ان اتنين لابد ان يكون متوقف وجود شيء على وجود اتنين مع بعض مقترنين. ده مش ممتنع عقلا. يعني مثلا على سبيل المثال، لو انت عقلت وجود ابوه لا تعقل ابوه الا ببنوه، وبنوه بابوه، ما ينفعش ابوه من غير بنوه، ولا بنوه من غير ابوه، الاثنين دول مقترنين ببعض، فيلزم من وجود الابوه البنوه، والبنوه الابوه، زي فوق وتحت، طالما ده فوق يبقى في حاجه تحت، طالما في تحت يبقى في فوق، وجود الاثنين مقترنين ببعض. نفس الكلام في التسلسل، ففي كلام ما بيبقاش هو كله باطل، ولكن يعني مثل التسلسل، التسلسل في المؤثرين ده باطل باجماع العقلاء، ولذلك السنه جاءت لتنهى عن اعتقاده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ ياتي الشيطان احدكم فيقول له من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يصل الى ان يقول له من خلق الله؟ فاذا وصل الى هذه الشبهه اللي الشيطان بيلقيها في دماغه ايه؟ يمتنع الانسان ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، من الوسواس دي ومن كيد الشيطان الرجيم، لان الوسواس دي هذا امر ممتنع عقلا وممتنع شرعا. يجي لك من خلق ده؟ ده خلق ده، وده خلق ده، وده خلق ده، وده خلق ده، حتى تقول الخالق الذي الاول الذي خلق الله، ويكتب من خلق الله. يبقى ده التسلسل في المؤثرين او في الفاعلين، هذا لا يجوز لا عقلا ولا شرعا. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى مش كل التسلسل باطل ولا كل التسلسل يجوز، لكن عندنا تسلسل يجوز. زي مثلا التسلسل في الزمن المستقبل، ما هو كلمة تسلسل معناها ايه؟ حلقات سلسلة، حلقات السلسلة قبل انها تمتد الى ما لا نهاية. واخد بالك ولا لا؟ حلقة اي حلقة تتصورها ممكن تركز فيها حلقة بعدها او حلقة قبلها، يبقى ده تسلسل. ولذلك لو مديتها للماضي يبقى تسلسل في الماضي، لو مديتها للمستقبل يبقى تسلسل في الايه؟ في المستقبل. طيب لو احنا جينا وتكلمنا عن قضية التسلسل في المؤثرين والفاعلين هذا لا يجوز، لكن في تسلسل في المستقبل اللي هو خالدين فيها ما دامت السماوات والارض، ده لا نهاية له، ده امر معقول ولا مش معقول؟ معقول، وجاءت به الشرائع، مش كده ولا لا؟ اللي هو خلود اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار. كذلك الواجب اعتقاد ان في تسلسل في الماضي بالنسبة لافعال الله عز وجل، لان الله لم يزل متكلما، لم يزل خلاقا، لم يزل فعالا، لان قال سبحانه وتعالى في القرآن فعال لما يريد. الآية فعال لما يريد تقدر تستثنيها؟ تقدر تخصصها؟ طب الآية ديت لو قرأت قبل خلق السماوات والأرض فعال لما يريد تقرأ، ولا تقدر تقول لا دي فعال لما يريد بعد خلق السماوات والأرض؟ بقى قبل خلق السماوات والأرض بمليارات السنين يبقى فعال لما يريد. طالما فعال لما يريد يبقى إرادة ربنا عز وجل إن أراد فعل، والفعل عشان ينشأ لابد من شيئين، إيه هما؟ القدرة التامة مع الإرادة الجازمة. فإن وجدت الإرادة أنا وأنت مش فعالين لما نريد. ليه؟ لأن ممكن أريد الشيء إرادة غير جازمة، وممكن أريد الشيء وعندي قدرة على فعله لكن في موانع تمنعني أقدر أشيل دي وعاوز أشيلها الآن، لكن انت تيجي تروح خاطفها مني، يبقى في موانع. عندي ارادة وعندي قدرة، قد تضعف الارادة وقد تضعف القدرة، وقد توجد ويوجد المانع، بالنسبة لله ليس هناك موانع، ولكن ان وجدت الارادة، الارادة من عند الله عز وجل، ارادة ربنا ليست كارادتنا، يعني ارادتك ممكن تبقى جازمة وغير جازمة، لكن بالنسبة لارادة الله فعال لما، وفعال لانه عنده القدرة سبحانه وتعالى على انه يفعل. يبقى ان اراد فعل، يبقى ايه اللي يجعل ربنا عز وجل في الازل يريد فعل شيء ولا يستطيع ان يفعله، وينقلب الشيء من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي؟ يبقى معنى ذلك ان احنا بنقول التسلسل في الماضي افعال ربنا عز وجل لا اول لها، لان منذ ان كان الله، تقدر بقى منذ ان كان الله دي تحدد لها زمن؟ لا، ليس لها بداية. يبقى صفاته ليس لها بداية، قدرته على الفعل وقدرته ليس لها بداية، اذا فعال لما يريد. فان كان فعالا لما يريد في الازل سينتج الايه؟ الفعل. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى معنى هذا الكلام ان يجوز اهل السنة والجماعة حوادث لا اول لها. هذا الكلام يعني عاوز النهاردة بس يكون الامر بالنسبة لكم تفتيح، لان احنا بعد الاذان ما بنبقاش عايزين ايه نفتح في مثل هذه الايه الامور، لان في بعض الناس كما تعلمون بيبقوا داخلين لاول مره يسمعوا الكلام، فمن الممكن ان نوقع بعض الشبهات في اذهان البعض. انا هكتفي، لو عندكم اسئله اجيب لغايه اقامه الصلاه ان شاء الله. في شيء في اللي قلته، في اي شيء يعني محتاج اعاده مره اخرى او ايضاح؟ الامر صعب يعني نضرب صفحا عنه وننقل على صفحات تليه. قولوا اللي مش عاوز يرفع ايديه، مش عايزين نتكلم في الموضوع ده، ننقل. ايه؟ حاضر هجاوبك عليها. في حد تاني عايز حاجة اسئلة في هذا الامر؟ قول. بتقول ايه؟ طب ما تكتب ورايا. حاضر، عناية، حاضر، ماشي. نكتب باصطلاحات المتكلم اللي بيتفضل. حاضر. ايه تاني؟ انا بشوف بس استيعابنا. اتفضل. حاضر. ايه تاني الاسئلة؟ يبقى عندك هنا حوادث لا اول لها. لا. واحد. اثنين. كتابة المصطلحات. حلو. اثنين. الامكان الذاتي والامتناع الذاتي. الذاتي والامتناع الذاتي. ايه تاني؟ الا ما شاء الله. ما شاء الله. كل دي هرجع لكم على الوقت. ايه تاني باذن الله؟ لا اصبر. اتفضل. نعم. ماله؟ الزمان والمكان. نعم. تصبروا معايا، دي مسألة سهلة. يعني ايه؟ اما يكون عندك احتمالات اربعة، عندك احتمال حاجتين. يعني انا الوقت مثلا بتكلم عن الماضي والمستقبل، ماضي ومستقبل، واخد بالك ولا لا؟ يبقى في احتمال حاصل ضرب اثنين في اثنين، لان الاحتمالات اربعة ما تزيدش عن اربعة. اما ان اقول باجتماع الماضي مع المستقبل، او الف وجودهم الاثنين، يبقى ده احتمال ثاني، او اقول بوجود الف او وجود ب، واخد بالك ولا لا؟ يعني عندي حاجتين اهو، اما اقول بوجود دي لوحدها وعدم وجود دي، او وجود دي وعدم وجود دي، يبقى اثنين، او وجودهم الاثنين او ارتفاعهم الاثنين، واخد بالك ولا لا؟ دي قسمة رباعية. لو ثلاثة هيبقى حاصل ضرب ثلاثة بثلاثة بتسعة، واخد بالك ولا لا؟ ده امر عقلي. واضح؟ لا دي لسه، ما السبب جه دي اللي دخلهم في اشكال مع الفلاسفه، لان الفلاسفه شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لك ان هم اتسببوا ان الفلاسفه نظروا الى اقوال المتكلمين، فوجدوا ظنوا ان هم قولين، اما قول الفلاسفه واما قول المتكلمين، فلما وجدوا ان قول المتكلمين عندهم باطل ويصادم العقل، يصادم، وهم لا يعرفون النقل، يصادم العقل، ظنوا ان هذا هو دين الاسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فبناء عليه وجدوا ان هم قولين في نظرهم، اما قولهم اللي في نظرهم حق، فلما بطل قول المتكلمين افتكروا ان الحلبه ما فيهاش الا قولين، فان خالف قول المتكلمين العقل وصادمهم صدمة صريحة لم يبقى الا قولهم. فلما وجدوا قولهم في نظرهم هو الاصح عقل غر، يعني نظروا الى الاسلام على ان الاسلام ليس فيه الا هذا القول، فقالوا بقى ايه يبقى الفلاسفة منهم اللي على اسلام زي ابن سينا وزي ابن رشد، قالوا يبقوا الرسل اما انهم لم يكونوا يعرفون الحقائق او كانوا يعرفونها وكتموها على عامة الناس وعلموا الناس امور تخيلية، ولذلك قالوا نصوص الشرع تخيلية ما بتتكلمش عن الحقيقة، ولذلك جعلوا الفلسفة هي الحكمة، واخد بالك ولا لا؟ الحكمة. اما الشرع فهو امور واعتقادات جاءت لعامة الناس، واخد بالك ولا لا؟ لكن الفلاسفة دول ناس حكماء بعقولهم يستطيعوا ان يصلوا الى ما لم يصل اليه عامة الناس عن طريق الرسل. ولذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ان هم اغروا الفلاسفه بدين الاسلام، فلا الفلاسفه كفروا ولا الدين نصروا. قال كده عن المتكلمين، لا نصروا الاسلام ولا كفروا الفلاسفه، بل اغروا الفلاسفه بدين الاسلام. قالوا له جعلوا الفيلسوف يقول لك هو ده الشرع اللي جه ده مخالف ومصادم للعقل، وما عرفوا ان هناك قول اخر هو القول الذي دل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول، اللي هو ايه بقى القول بحوادث لا اول لها اللي احنا هنشرحه اللقاء القادم ان شاء الله. خد بالك ولا لا؟ لان دي كانت المشكله للبلد يقولوا لنا كيف اتقرب الامر من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي، لابد من مرجح. المرجح ده وحتى لو هم قالوا بوجود المرجح يبقى قالوا بحلول الحوادث، وذلك هم جعلوا لما جم يقولوا هذا الكلام اضطر المتكلمين ان هم يقولوا ايه؟ يقولوا حتى لا يصطبوا بحلول خلق بعد ان لم يكن خالقا، يقولوا خلق بعد ان لم يكن خالقا، يقولوا محلة الحوادث بذات الله مش كده ولا لا؟ يبقى حدث له حلول الحوادث، يقولوا لا الخلق ها هو المخلوق، فجعلوا الخلق لا يقوم بالخالق سبحانه وتعالى، فخلفه المعقول والمنقول وخلفه أئمة اللغة العربية كمان، واخد بالك ولا لا؟ لأنه قلنا لابد خالق وخلق ومخلوق، فجعلوا هم الخلق عين المخلوق، مع ان ده طبعا كلام مصادم للعقل مصادم للنقل ومصادم للغة التي نزل بها القرآن الكريم. هنتكلم على ده ان شاء الله الدرس القادم بإذن الله. ايه تاني يا اخوانا؟ قولوا في حاجة خارج الموضوع؟ اتفضل. ما هي المسألة كانت مبنية، انت عايز تقول ان الكلام ده ايه الاثر اللي احنا بندرسه ولا مسألة طرف عقلي؟ ما هياش طرف عقلي، لان المسألة دي كانت مبنية على مشكلة عندهم اللي بيقولوا هم قالوا ان اسماء الله مخلوقة وصفاته مخلوقة، فقالوا الاسماء غير الذات، الاسماء غير المسمى والصفات غير الذات، لان كل ده مخلوق، فردوا عليهم الاخرون ما هو في افراط وفي تفريط، دول فرقوا، فالاخرون افرطوا قالوا لا ده الذات عين الصفات والاسم عين المسمى، لكن لو نظروا للقران لوجدوا الامر مخالف لما اصطلح عليه الفريقان، يعني دول فرطوا وفي المقابل طالما جاء تفريط تجد انت افراط في الجانب الاخر، واخد بالك ولا؟ حتى في الامور العمليه لو انت جيت في عصر من العصور وجدت فيه تفريط، بعض الناس فرطت وتركت الشرع ومشاكل ذلك، تجد في التزام يصل اصحابه الى الافراط حتى التشنج، واخد بالك ولا لا؟ فتجد انت على سبيل المثال مثلا بنات صارت كساء عرايا كساء في الشارع عاريات كاسيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تجد في بعض الشباب الثاني يتطرق لدرجه ان ممكن يقول لك احنا نمشي نضربهم بميه نار، واخد بالك ولا لا؟ والحق بين افراط هؤلاء وتفريط اولئك، الحق في النص، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. لو في تمكين لحاكم يقيم شرع الله تبارك وتعالى يؤدب هؤلاء ويعذر هؤلاء ويقضي بالحق بين الفريقين، واخد بالك ولا لا؟ لكن دائما ان وجدت تفريط في جانب وجدت في الجانب الاخر ماذا؟ يجي افراط. الشرع بين جفاء الجافي وبين غلو الغالي، فالشرع لم يأتي لا بالغلو ولم يأتي بالإيه؟ بالجزاء، بل هو وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذا في العقائد وفي الأخلاق وفي العبادات وفي السلوك. واضح؟ نعم. ايه تاني؟ انا بشوف بس الاسئلة علشان نجاوب عليها. ايه تاني؟ قول. طارق. لا لتقولي طارق يعني. انا عارف ان طارق يعني طرأ طروقا. ايوه انا سمعك. ليه يعني؟ المخلوق، المخلوق الشيء الذي خلقه الله واحدثه بعد ان لم يكن مخلوقا. نعم. لا هم يقصد يقصدون انه مخلوق بمعنى زي ما انت مخلوق، يقصدون مخلوق بمعنى ان الله خلقها واوجدها فهي منفكة عنها من مفعولات الله ومن مخلوقات الله. واضح؟ من مفعولاته ومن مخلوقاته. لكن احنا لما بنتكلم احنا بقى عايزين نقول كلمة حادث، هل حادث بمعنى مخلوق؟ لا، كلمة مجملة. كلمة حادث هي اللي عندنا مجملة، واخد بالك ولا لا؟ ولذلك لو قلتم ان الحادث المخلوق يبقى لها وضع، لكن لو قلنا ان الحادث ليس بمعنى المخلوق ولكن حادث ضد القديم حتى ولو لم يكن مخلوقا، نقول نعم هناك في صفات الله تعالى عن ربنا عز وجل الله تبارك وتعالى يرضى، صفة الرضا صفة أزلية، لكن لما يرضى عنك الآن يبقى هذا الأمر حادث. الله يتكلم، صفة الكلام صفة أزلية، لكن لما يتكلم الآن ربنا قال ما يأتي من ذكر من ربهم إيه؟ محدث، محدث يعني لسه حديث عهد بربه، مش كده ولا لا؟ حديث عهد برب، حديث عهد بالله عز وجل، بالله. وحتى كلمة بربه دي قد تخيل، لان بربه يعني مربوب القرآن، لا مش مربوب، لان القرآن كلامه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. قل انه احدثه الان، تكلم الان، يعني ربنا عز وجل لما تكلم بالقرآن او لما تكلم بالتوراة وكلم موسى عليه السلام، هذا الكلام كان كلام ازلي ولا الكلام ده سمعه موسى من رب العزة جل وعلا في نفس اللحظة التي تكلم بها؟ يبقى من ناحية دي الحدوث. لكن حادث بمعنى مخلوق لا، تعالى الله عن ان يكون شيء ينسب الى الله على انه اسم او صفة او فعل يكون مخلوقا لله عز وجل. واخد بالك ولا لا؟ نعم. حاجة تاني؟ يبقى كده واضح الكلام. اتفضل يا شيخ. هي القصة كالآتي اللي احنا هنقوله ان شاء الله، يعني اي مخلوق فهو حادث، مفيش مخلوق قديم، مفيش مخلوق قديم، لكن اي مخلوق تصور في اي وقت يكون قبل منه يجوز حدوث مخلوق قبل منه. فهذا العالم الذي خلقه، هل لم يخلق ربنا عالما سواه؟ اللي يمنع هذا انه يكون خلق عوالم متعددة لانه فعل ما يريد. هنتعرض له ونشرح له، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في هذا الحديث، هذا الحديث حتى لما بيقول في روايته، هل المقصود اولا ما خلق الله القلم قال له اكتب؟ اولا يبقى ساعة ما خلقه قال له، ما خلقه قال له افعل كذا، ما يقصدش انه اول، لان وردت الروايات اولا واوله. لو قلنا اول ما خلق الله القلم يبقى اول شيء خلق القلم. واضح الكلام؟ يبقى دي اول حاجة. لو جينا روينا الحديث على ان اول بالنص يبقى يقصد انه اول ما خلقه قال له ايه. الامر الثاني ان الحديث نفسه بيقول فيه وكان عرشه على الماء، يعني العرش سابق للقلم بنص الحديث. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في الحديث الذي رواه عمران ابن حصين كما في البخاري وغيره، قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر، أول هذا الأمر، فالمقصود الحديث ده يذكر الإمام الشارح ونعلق عليه، أول هذا الأمر. فحتى لو ثبت إن القلم أول، القلم أول مخلوق، يبقى أول مخلوق من إيه؟ من هذا العالم، لكن لا يمنع ذلك أن هناك عوالم سبقت هذا العالم وأفناها الله تعالى وأعدمها. لأن يكون خلق العالم ده وحده فقط. طيب ما قبل خلقه هو العالم حادث، ولما تيجي تحسبه بالنسبة للأزل تلاقيه ولا شيء، ده فترة زمنية، فترة زمنية. طب قبل كده بقى مش هتقول مليارات، لأن الأمر لا نهاية له، واخد بالك؟ طب فعاله لما يريد. نعم، القدرة، الصفات كلها موجودة، وما دام الصفات موجودة تنتج أفعالا، واخد بالك ولا لا؟ يعني ظل منذ الأزل لا يتكلم ولا يفعل ولا يأمر ولا ينهى ولا يحب ولا يرضى ولا يرحم، كانت الصفات معطلة منذ الأزل، ثم بدأ له أن يخلق بعد أزمان ما تقدرش تحدها بحدود، لأن مخلوقية العالم في الفترة دي قريبة جدا، قريبة مهما تقول له من مليارات السنين، قريبة بالنسبة للأزل. فما الذي قلب الأمر من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي؟ هي دي القضية التي ستكون محور درسنا القادم إن شاء الله تعالى. إحنا الأسئلة دي يعني هنجيب عليها في إن شاء الله الدرس القادم، بس كان الهدف إن إحنا نشوف استيعاب إخواننا للكلام. قول. الأولى في العبارة الله على كل شيء قدير، لأن كل شيء تشمل ما شاءه وما لم يشأه، خد بالك. ولكن كان بعض العلماء بيمنع استخدام لفظة الله على ما يشاء، لأن ما يشاء يعني إيه؟ يعني إيه ما يشاء؟ يعني ربنا قدير على اللي يشاءه بس. الله على ما يشاء، ما يشاء يعني اللي يشاء، لكن على كل شيء، كل شيء دي تشمل اللي شاء واللي ما شاءوش. ربنا قادر على اللي شاءه واللي، يعني ربنا عز وجل شاء ان احنا نبقى موجودين هنا الوقت، كان ممكن يشاء سبحانه وتعالى بس ما شاءش ان احنا الوقت كلنا نكون بنعمل عمره في مكه. قادر عليه ولا مش قادر؟ حلو قوي. الله عز وجل خلقنا علمنا على قدنا، كان قادر سبحانه على ان يجعلنا كلنا في علم الامام الشافعي ولا لا؟ كان قادر. يبقى على كل شيء قدير، على ما شاء وما لم يشاء، لكن على ما تشاء قدير. انت واخد بالك؟ دي بقى اتكلمت عن جانب واحد، فانهي بقى اللي تعتبر فيها شمولية؟ ولذلك هي دي اللي جدعت في القرآن كثيرا، ولم يأتي في القرآن الكريم انك على ما تشاء قدير الا مرة واحدة في قوله تعالى وهو على جميعهم اذا يشاء قدير. مش بمعنى ما تفهمت، ده المقصود وهو على جميعهم اذا يشاء، يعني ساعة ما يشاء قدير، واخد ذلك ولا لا؟ فكان سبحانه وتعالى بيبين انه ساعة ما يشاء انه يجمع هيجمع، دي غير والله على كل شيء قدير. اما قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه انك على ما تشاء قدير، فهو يعني انسان بيثني على الله بافراد من جنس ما يقدر عليه الله عز وجل. اما يعني معنى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم اجاب قولها، لكن الاعم الافعل، الاعم الاشمل للثناء على الله عز وجل العبارة التي جاءت في القرآن الكريم وهو ايه؟ على كل شيء قدير. واخد بالك ولا لا؟ تمام؟ نكتفي ان شاء الله نصلي العشرة بإذن الله.